ولذلك لا يصح للإنسان أن يعطي موظفيه وعماله من الزكاة، لأنهم يعتبرونها إكرامية ولا يعتبرونها زكاة. ومن هنا فعلى الإنسان أن يراعي أنه إذا أرسل إلى موظفيه وعماله أن يرسل بغير اسمه، لئلا يظن أن هذا على جهة الإكرامية فيطالبونه بإعادتها فيما يأتي. هل خروج الدم يفطر الصائم؟ الجواب: خروج الدم لا يفطر الصائم، لأنه لا يصح لنا أن نثبت شيئا مفطرا ولا يترتب عليه حكم شرعي إلا بناء على دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره، هل ذلك خاص بالفقراء أم يعم الأغنياء وغيرهم؟ تفطير الصائم عمل صالح، وقد ورد في إطعام الطعام كثير من النصوص، ومن هنا فإن الإنسان يسعى إلى أن يكون له أجر تفطير الصائم، فإنه بذلك قد احتسب الأجر في تفطير الصائم فينال أجرا أكثر. نعم، أحسن الله إليكم. هذه تقول إحدى الأخوات: أصيب زوجي بجلطة في الرأس والآن ينسى بسبب ذلك، وأنبهه للصلاة والصيام ويصلي ويفطر أحيانا ثم يسهو ويتحدث معنا أو ينام، هل يلحقه شيء أو يلحقني شيء؟ لا يلحقه شيء في ذلك، فإنه قد أدى ما كان متوافقا مع قدرته، وقد قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توفي والدي رحمه الله وكان مريض زهايمر في رمضان الماضي، هل نصوم عنه أو نتصدق؟ من زال عقله بالخرف مما يسمى بمرض الزهايمر فإنه لا يتعلق بذمته صيام شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ثلاثة يرفع عنهم القلم، ومن هؤلاء الصغير حتى يكبر، وذكر المجنون حتى يفيق، والنائم، فهؤلاء الأصناف الثلاثة يرفع القلم عن أصحابها، وبالتالي لا يجب عليهم صيام ولا صلاة ولا قضاء. فمن كان في شهر رمضان خريفا زال عقله بذلك، فإنه حينئذ لا يجب عليه شيء، لا صيام قضاء ولا إطعام مساكين ولا ذبح نسك ولا غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: هل غسيل الكلى أثناء الصيام يفسد الصيام أم لا؟ الصواب أنه يؤثر على الصوم ويبطل الصوم، وذلك لأن هذا المريض يؤخذ الدم منه فيعاد تنقيته وتصفيته ثم تتم إعادته إلى البدن، فهذا فيه إدخال لما فيه تغذية للبدن في أثناء الصيام، مما يدل على تأثر الصيام بذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هو الضابط في طول الصلاة وقصرها في صلاة التراويح والقيام؟ عندنا ضابطان: الأول النظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني النظر فيما يكون سببا في تأليف الجماعة وإعانة بعضهم بعضهم الآخر في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. إذا كان الإنسان يصوم في بلد رؤية فيها الهلال قبل البلد الآخر، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر وقد تأخر فيه رؤية الهلال، فهل يصوم على رؤية هلال بلده أو البلد التي يقيم فيها؟ أول الشهر صام بناء على الرؤية التي وردت له في البلد الذي انتقل منه، وفي آخر الشهر هو ملزم بأحكام الصيام والفطر بالنسبة للبلد الآخر. وبالتالي فإن من ابتدأ الصيام في بلد فانتقل إلى بلد تأخرت فيه رؤية أصحابه، فإنه حينئذ يصوم على رؤية البلد الذي كان فيه في أول الشهر، فإذا انتقل إلى البلد الآخر فإنه في بقية الشهر يصوم على وفق ما هو حاصل في البلد الذي سيسافر إليه، فإذا أكمل صيام 29 يوما أجزأه ذلك ولم يجب عليه شيء. وسأضرب لذلك مثلا: إذا كان في بلد صاموا قبل بلد آخر بيوم، فانتقل إلى بلد آخر صام بعد البلد الذي انتقل منه بيوم، فحينئذ يلزمه أحكام البلد المتنقل إليه. ولو قدر أنهم صاموا 30 يوما فإنه يصوم معهم اليوم 31 بالنسبة له، وذلك أن الله جل وعلا قد ربط أحكام الشهر بحكم العموم لا بحكم الخصوص، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولأن الله جل وعلا قد جعل هذه الأحكام مرتبطة بالبلد الذي يكون الإنسان فيه، فقال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. هل الحقن الشرجية والتحاميل الخاصة لبعض المرضى تفسد عليهم صيامهم أم لا، وكذلك اللاصق لمنع التدخين؟ نعم، بالنسبة لما يدخل في الجوف ويدخل في البدن، إن دخل من مدخل معتاد كالفم فإنه يؤثر على صوم الإنسان، وإذا دخل من مدخل غير معتاد فحينئذ اختلف الفقهاء في مدى تأثير ذلك على الصيام، وبالتالي فإن اجتناب الإنسان لهذا وجعله في غير أوقات الصيام أولى وأحسن به. أما بالنسبة للاصق فهذا لا يدخل في الجوف وبالتالي لا يؤثر على الصوم. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات تقول إذا جاءتني العادة الشهرية في منتصف اليوم هل أفطر وهل يحسب علي يوم من الإفطار أم لا؟ لا يجوز للحائض أن تصوم في شهر رمضان، وإذا جاءها الحيض في أثناء اليوم فإنه يجب عليها القضاء ولو لم يبق على المغرب إلا لحظات، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نصوم ولا نصلي، وكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وبالتالي فإنه إذا حاضت المرأة في أثناء يومها وجب عليها الإفطار ولم يجوز لها الإمساك في بقية يومها وعليها أن تقضي ذلك اليوم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر لأخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء ومنهم أخونا الأستاذ عثمان الجويبر بارك الله فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأعمالهم الصالحة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وعلى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، ونذكركم بجوال البرنامج للتواصل 011-442-5418. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.